المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. 92 الحديث العاشر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث عمر رضي الله عنه: إذا أقبل الليل من هاهنا، أي من جهة المشرق، وأدبر النهار من هاهنا، أي من جهة المغرب، يعني وغربت الشمس، كما في رواية غير الصحيح، فقد أفطر الصائم، أي أنه شرع له الفطر، وأفطر حكما فلا يؤجر بتأخيره، بل بتعجيله إذا تيقن الغروب كما تقدم.